حبيبي شمس الحياة تكون من تراب وروحي في الإله أنا حبيبي يا شمس الحياة تكون من تراب وروحي في الإله يا من صنع طريق سكن الدنيا I'm not afraid. I'm not afraid. Let me read.